تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن القطان رحمه الله إبان، قال الشيخ: قد أتينا يا أخي رحمك الله ونفعنا وإياك بالعلم واستعملنا به. قال ابن بطة، وش قال الشيخ؟ قال ابن بطة رحمه الله، والله قال الشيخ وعبد المنصر. قال رحمه الله: قد أتينا يا أخي رحمك الله ونفعنا وإياك بالعلم واستعملنا به ووفقنا للسنة وأماتنا عليها بجمل من أقاويل العلماء وأخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم في التحذير والتخويف والإعذار والإنذار من الوقوع في البدعة وما أمروا به من التمسك بالسنة والتحفظ لها والإقبال عليها ومجانبة من خالفها ومباينة من خرج عنها بما اتجه لنا رسمه وسهل علينا ذكره مما في بعضه كفاية وغنى لمن أحب الله خيره لمن أحب الله عز وجل خيره وكان بقلبه أدنى حياته. ونحن الآن ذاكرون شرح السنة ووصفها وما هي في نفسها وما الذي إذا تمسك به العبد ودان الله به سمي بها واستحق الدخول بجملة أهلها وما إن خالفه وشيئا منه دخل بجملة ما عنده وذكرناه وحذرنا منه من أهل البدع والزيغ مما أجمع شرحنا له أهل الإسلام وسائر الأمة قد بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعدما فرغنا من المقدمة، نشرع إن شاء الله تبارك وتعالى في المقصود، وهو القسم الثاني من كتاب الإبانة الصغرى. وقد ذكر الشيخ رحمه الله أن ما قد ذكر في المقدمة فيه كفاية وغنى، قال: لمن أحب الله عز وجل خيره وكان بقلبه أدنى حياة. وهنا في قضية الاستفادة أن كل من كان في قلبه أدنى حياة، وسمع الآثار التي سبقت في هجران أهل الباطل ومباينتهم، فإنه يستجيب. واضح، أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: لتنذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين. من كان حيا فسرت عاقلا، وبعضهم فسرها كقتادة بقوله: حي القلب حي البصر. فكل من كان حي القلب حي البصر نفعه الله بما سمع. شاهدنا قوله: ونحن الآن ذاكرون شرح السنة ووصفها وما هي في نفسها وما الذي إذا تمسك به العبد ودان به سمي بها واستحق الدخول في جملة أهلها وما إن خالفه أو شيئا منه دخل في جملة ما عبناه، يعني من أهل البدع، وذكرناه وحذرنا منه من أهل البدع والزيغ مما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام وسائر الأمة مذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا. يعني الآن يبين رحمه الله بيان السنة، وقد شرحناها في المقدمة، ذكرنا أن السنة هي الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. واضح. بارك الله فيك، الله يجزاك الله خير. قلنا ماذا؟ أنه نعم، بين شرح السنة. قلنا السنة في الإطلاق الشرعي لها تعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الإطلاق الضيق أن السنة ما يقابل القرآن، هذا في كتب الأصول حينما يتكلمون عن مصادر التلقي يقولون كتاب السنة. لكن نحن الآن لما نذكر في كتب العقيدة، وقد تعرفون إن شاء الله لا يخفاكم أنه كثير من كتب العقيدة تسمى كتب السنة. ما وجه تسمية السنة هنا؟ السنة هي الطريقة، يعني الطريقة العامة. ولذلك البربهاري يقول الإسلام هو السنة، السنة إلى الإسلام. فما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو السنة. طبعا الآن يطلق على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم سنة، هذا لا خلاف فيه، حتى الطوائف الضالة سواء كانت بدعية أو كفرية لا تخالف هذا. وين يخالفوا؟ في إطلاق السنة على ما عليه الصحابة رضي الله عنهم، هذا يخالفون فيه، هل يسمى سنة أم لا. إذا نظرنا ورجعنا للآثار الواردة في هذا الباب وغيره، نجد أن ما يطلق على الصحابة أو فعل الصحابة يسمى سنة. قد جاء عثمان رضي الله عنه أنه قال السنة ما كان عليه الشيخين، وهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وورد أيضا عن في بيعة عثمان رضي الله عنه قالوا له بايعوا على الكتاب والسنة وسنة الشيخين، وسنة ماذا؟ الشيخين. وأيضا الزهري وصالح بن كيسان لما جاء يطلبان العلم قال الزهري نطلب ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة، فطلبه. ثم قال نطلب ما كان عليه أصحابه فإنه سنة. صالح بن كيسان قال ليس سنة. يقول صالح بن كيسان فطلبه الزهري فأنجح وضيعت. فالله تبارك وتعالى جعل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سنة وطريقة، سماها في القرآن السبيل، واتبع سبيل من أناب إليه سبيل المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباط قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. طبعا لو دخل الصحابي ويدخلوا الجميع رضي الله عنه، فلذلك ما عليه الصحابة يسمى ماذا؟ سنة. فإذا قال الآن البربهاء بن بطة رحمه الله ونحن الآن ذاكرون شرح السنة، أي تفسير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا المقصود. فأصحابه يدخلون، وحديث الافتراق دل على هذا. وإذاك أبو داود رحمه الله بوب عليه باب شرح السنة، يعني لو قال واحد مثلا ما هي السنة، ما شرحها، ما تفسيرها، نقول ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والحجية الصحابة تكلمت عليها لما أشرنا إلى الآثار الواردة في تعظيم باب الصحابة، ويكفيك قوله سبحانه وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. يقول هنا رحمه الله وما إن خالفه أو شيئا منه. طبعا الآن سيفسر السنة ويبينها بالاعتقاد، واضح. وكل اعتقاد يذكره سيذكر حكم مخالفه. الآن هو ذكر حكم المخالف أو ذكر حكم المخالفين للسنة، ذكر حكم المخالفين للسنة يكون على درجتين كما بينه حديث الافتراق، إما أن يكون بالمخالفة كافرا وإما أن يكون دون ذلك، لكن يخرج من دائرة السنة، من دائرة الجماعة، فيسمى مبتدعا كما قال هنا وحذرنا منه من أهل البدع والزيغ، يعني يدخل في جملة أهل البدع والزيغ. ثم ذكر أن هذا إجماع منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا. ابن بطة يتكلم في القرن الرابع هجري، يعني يقول هذا كله مجمع عليه. طيب كيف سيثبته؟ سيثبته بالنقل، وإن كان في الإبانة الكبرى توسع في النقل، لأن مذهب السلف يثبت بالنقل لا بالعقل، ويثبت بالنقل لا بالفهم. معنى أنه إذا كان شخص يقول هذه عقيدة السلف لابد أن يسندها دون أن ينقلها فهما من النصوص، واضح. وهذه نبان عليها في المقدمة. طيب وقولون رحمه الله وما إذا تمسك به العبد ودان الله وسمي به. طبعا علامة القيامة أول ما ينقض من الدين هو السنة، جاء في بعض الأثار، هذا من علامات الساعة. جاء عن عبد الله بن فيروز الديلمي رحمه الله ومن كبار التابعين، بعضهم يقول صحابي لكن لعله من كبار التابعين رحمه الله، يقول ينقض الإسلام عروة عروة، وأول نقض السنة، تنقض سنة سنة إلى أن آخر شيء ينقض وهو الصلاة، قال ولا يصلين أقوام ولا خلق لهم. هذا في الدارمي الأثر، رواه الدارمي في المقدمة. سنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في ذكري، سيبسط مسائل الاعتقاد، وطريقتنا إن شاء الله تكون اختصار والتنبيه على ما يحتاج إلى تنبيه في موضعه بإذن الله تعالى. نسمع. قال رحمه الله، قال ابن مطر رحمه الله: فأول ما نبدأ بذكره من ذلك ذكر ما افترض الله عز وجل على عباده وبعث به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل فيه كتابه، وهو الإيمان بالله عز وجل. نعم، هذا أول واجب، أول واجب على العبد، وهو الإيمان بالله عز وجل. طبعا الإيمان بالله كما لا يخفاكم إن شاء الله هو على أربع درجات: إيمان بوجوده سبحانه وتعالى، وإيمان بربوبيته، وإيمان بألوهيته، وإيمان بأسماء وصفاته. أصل الإيمان أو الغاية هو توحيد الألوهية كما لا يخفى، وهو الذي بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم وختم. لذلك أبي بن كعب هم يجمعون القرآن زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ذكر أنه وقعت منهم، يعني من المخطوط وليس من الحفظ، يحفظون القرآن حفظ بالسطور، لكن أرادوا أن يثبتوه، وقع منهم آية قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أقرأنيها ولم أجدها، يعني فيما جمعوا، ثم وجد عن صحابي، وهي قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أن يقول: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذه بعضهم يقول آخر آية نزلت من القرآن، طبعا من القرآن باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وكذا، هذا كلام آخر، لكن قيل من أواخر ما نزل، لا يخالفون في هذا. فقال أبي بن كعب رضي الله عنه: هكذا المبدأ، الختام، يعني ختام دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، وكان المبدأ بالتوحيد، واستدل بقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الله تعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طبعا معنى يعبدون ماذا؟ يوحدون. هذا تفسير سلفي جاء عن من؟ عن الهذيل بن حبيب رحمه الله، فسره وكذا، وبعضهم فسرها ليعرفون، تفسير مجاهد رحمه الله، وبعضهم فسرها: إلا ليقولوا لا إله إلا الله، وهذا تفسير محمد بن كعب القرظي. طبعا كله يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى توحيد العبادة، لأن المعرفة هي إما أن تكون إجمالا وإما أن تكون تفصيلا. المعرفة الإجمالية المستلزمة لتحقيق العبادة، طبعا هذه الغاية. إذن الفرض الأول على العبد أن يؤمن بالله، أي استحقاقه للعبادة. قد يكون لبعض الناس لفساد فطرهم نوع من الإشكال في الربوبية، أو نوع من الإشكال في الوجود، كما الدهرية أو الملاحدة في زمان هذا وما أكثرهم، يكون عنده إشكال لفساد فطرته، وضع انحرف بها، فصار ينكر وجود الله سبحانه وتعالى، كما هو شأن فرعون والنمروذ من قبله. هؤلاء أنكروا الله، أنكروا وجوده، يقول فرعون: وما رب العالمين، عياذا بالله. يقول النمروذ: أنا أحيي وأميت، يعني ينفي وجوده سبحانه. هم الدهرية، وما يهلكون إلا الدهر. من فسدت فطرته في باب وجود رب العالمين يحتاج إلى تصحيح المسار في هذا الباب، بمعنى يكون الخطاب معه مثل فرعون، يدعى إلى إثبات الوجود. هذا لا ينافي قولنا أن أول واجب على العبد ماذا؟ توحيد العبادة، لكن هذا فسدت فطرته فيدعى إلى إثبات وجود الله المستلزم لعبادته. هذه النقطة. فإذا لو وجد في كما في زماننا أقوام ينفون وجود الخالق أو الغاية أو المعاد، فهؤلاء يدعون في باب وجود رب العالمين، يدعى في هذا الباب ويبين له الدلائل مع أنها واضحة، وضع كما قال بعض السلف: لن يصلوا إلى الله إلا بالله. الأمر واضح في قضية وجود رب العالمين، فيتون فأنه شبه ويدعى إلى هذا. طيب إذا أقر بوجود الله لا يقام واحد، لأن هذه قضية متفق عليها بالفطر. أبو جهل لا يجهلها، إبليس نفسه لم يكن ملحدا، ونعم دعا للإلحاد بعد ذلك وإلى عبادة نفسه، لكن في أول شأنه لم يكن ملحدا. إبليس كان مقرا بوجود الله، قال: خلقتني، وعرف حتى بعض الغايات. المهم، فالشاهد أنه من فسدت فطرته في هذا الباب فيدعى إلى وجود الله. طبعا إذا أثبت وجود الله يستلزم، وهذا يقتضي ويستدعي دون مثنوية، أن يقر بأن الله يعبد وحده. لذلك ابن بطل لما يقول: وهو الإيمان بالله، في الإبانة الكبرى شرحها أكثر، في الإبانة الكبرى شرح أن الإيمان على ثلاث درجات أو أربعة التي أشرنا إليها. هو سمى الوجود الآنية أو الأينية، يعني الوجود رب العالمين سبحانه وبحمده، وقال بذلك يكون مخالف لأهل التعطيل هم الدهرية، ثم يثبت عبادة الله ليكون مخالف لأهل الإشراك الذين يعبدون غير الله، ويثبت أسماء الله وصفاته ليخالف من يعطل الصفات أو ينفي الصفات. ليه ثلاث أنواع التوحيد سيتناولها رحمه الله رحمة واسعة. طبعا الدلائل على أن أول ما يخاطب العبد به هو الإيمان كثيرة جدا في القرآن، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، آيات كثيرة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وفي حديث معاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، قال فإذا عرفوا الله، في بعض الروايات قال فإن أطاعوك فإن أجبوك، في بعض قال فإذا عرفوا الله. إذن هذه المعرفة المطلوبة مش معرفة الوجود أو معرفة الربوبية العامة أنه خلقني ورزقني، لا، وإنما المعرفة المقصود معينة هنا أن يوحد الله بالعبادة. واضح إن شاء الله هذه أشياء ظاهرة لديكم. طبعا المخالفين في هذا كفر، يعني المتكلمين يقول الأول واجب الإنسان الشك، بعضهم يقول النظر، بعضهم يقول وجود الله، يعني غاية الغايات عند المتكلمين أشاعر وغيرهم هو أن يثبت العبد وجود الله. إذا أثبت وجود الله قالوا موحد، هذا لا يخالف فيه من يعني نزل فيهم القرآن من المشركين الأوائل، كانوا يثبتون وجود الله ولم يحتاجوا إلى دلائل خاصة في الباب هذا، إنما كانت دلائل الوجود برهان على توحيد العبادة. نعم. ومعناه قال الشيخ رحمه الله ومعناه تصديق بما قاله وأمر به وافترضه ونهى عنه لكل ما جاءت به الرسل بعنده ونزلت فيه كتب. طبعا الآن هو يقول الإيمان بالله ما معناه، تفسير التصديق، تفسير الإيمان بالتصديق لغة معروف، الإيمان كي تفتح كتب اللغة يقولون التصديق، بل ينقل الأزهري في تهذيب اللغة الإجماع على ذلك، وبعضهم حاجج في الإجماع. طبعا الأزهري بالنسبة للغة عنده هو قوي في هذا الباب، ومقدمته لتهذيب اللغة تدل على أن الرجل محقق، هو نقل إجماع، قال أجمع أهل اللغة أن الإيمان التصديق، بل كل من تكلم في الإيمان أشار لهذا المعنى. لكن هل هو تصديق مطلق أو تصديق معين باعتبار الشرعي؟ نقول هو تصديق معين وليس كله تصديق. يعني الآن التصديق هو العلم بصدق الخبر، ليس هذا الإيمان. لماذا؟ لأنه قد يصدق الإنسان بالخبر يقول هذا حق، لكن هو تصديق أو العلم بصدق الخبر مع اتباعه أو التزامه، هذا هو التصديق المطلوب شرعا. أما أنه يصدق فقط أو يعلم فقط بأنه هذا الخبر حق، واضح، ولا يكون له فيه محبة ولا ولاء ولا انقياد ولا إذعان، فليس هذا الإيمان، بل هذا إيمان إبليس. إبليس كان هكذا، كان يقول خلقتني، لكن يرفض الأمر إبليس. إبليس كان عنده تصديق بهذا الاعتبار، وذلك السلف حاججوا الجهمية بإبليس. إبليس كان مصدق، لم يكن جاحدا. فرعون كان مصدقا في الباطن، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، هكذا قال له موسى عليه الصلاة والسلام، هكذا قال له، قال لقد علمت. إذن عنده علم الباطن واستيقنت أنفسهم، فهمت؟ فبالتالي نقول خلاف أهل اللغة أو القول بأن الإجماع نقل الأزهري في نظر، هو في نظر لو حملنا على التصديق المطلق، هكذا قلنا أي تصديق هو الإيمان، لا، التصديق معين هنا، أي أنه يعلم صدق الخبر مع التزامه. المروزي في تعظيم قدر الصلاة يقول أن العرب في إطلاق التصديق نفسه، في العرب لا تسميه تصديقا إلا إذا كان فيه عمل، وإذا قال فيصدق القول الفعل، يصدق القول الفعل، قال العرب لا تسمي التصديق بمجرد أن تقول هذا حق حتى يكون لك موقف منه عملي، يعني تحبه وتتبعه ونحو هذا. فبالتالي تفسير الإيمان بالتصديق ليس تفسير الجهمية إلا إذا كان مطلقا، قل الإيمان هو التصديق أو التصديق الجزم، هذا هو تفسير الجهمية. طبعا الجهم يقول إيمان تصديق، ويقول إيمان معرفة القلب، وهذا الذي حكاه عنه السلف، ومن تأثر به من الصالح والأشعري يقول الإيمان تصديق، ويعنون به العلم بأن هذا حق. لذلك الجهم ينص على أن أعمال القلوب، ينص على ليست من الإيمان، مثل أعمال الجوارح، بخلاف المرجئة الأولى كما سيأتي، فإنها وإن أخرجت العمل الظاهر هو الصلاة والصيام والزكاة والحج من أعمال الإيمان أو من حقيقة الإيمان، لكن لم تخرج أعمال القلوب. طبعا هذا تناقض ألزمهم السلف به، لكن لم يخرج التوكل والرهبة والرغبة والمحبة من أن تكون من الإيمان، هذا لا يعرف في عنهم متقدمين يعني، لكن الجهم نص على هذا، نص على أنه أعمال القلب ليس إيمان، إنما الإيمان مجرد أن تعلم أن هذا الخبر حق. طبعا ألزموه بإبليس، كيفاه يجاوب في إبليس وفرعون ومشرك العرب وعلماء اليهود الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الجهم يقول هؤلاء كفروا لأنهم مكذبون في الباطل، وهذا تكذيب للقرآن. وإذا قول الجهمية من أول إلى آخر كفر، كما قال وكيع رحمه الله كله كفر، تأصيله في باب الإيمان كفر، كله كفر، ما كانش باب يكون فيه بدعة يعني. فهمت القضية؟ خلاف المرجع، المرجع فيه البدعة وفيه الكفر. إذن الإيمان معناها هنا يقول التصديق بما قاله، اللي هو التصديق بالخبر وأمر به. طبعا تصديق الخبر يكون بتعظيم المخبر، كما يقول المروزي أن تعظم المخبر، لأنه ممكن تصدق الخبر لكن تستهين بالمخبر الذي أخبرك، فممكن يقول هذا كلام حق واضح، لكن لا يعظم، مش مقصود المعظم يعني محبته وموالاته سبحانه وتعالى. فإذاك نحن لما صدقنا خبر الله عز وجل، خبر الله عن نفسه بأنه في السماء استوى على العرش استوى، هذا خبر الرحمن العرش استوى، طبعا إذا صدقت الخبر مبدأ التصديق هنا هو تعظيم المخبر. وإذا قال الله تعالى قل ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، أي رب العالمين سبحانه. فأنت صدقت لأن المخبر لا يقول إلا حقا، ومن أصدق من الله قيل، فبالتالي تصدق أن المخبر ماذا؟ عظيم، وأن الخبر في نفسه يستلزم منك أعمال. ولذلك لما نقول هذا باب أخبار وهذا باب أوامر، ما كانش فصل، لا، الأخبار تستلزم اتباع الأوامر واضح، والأوامر تستلزم تصديق الأخبار. نعم، لذلك يقول هنا جاءت من عنده ونزلت فيه الكتب، وبذلك أرسل المرسلين. نعم، قال وبذلك أرسل المرسلين، فقال عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم، والتصديق بذلك قول باللسان، نعم، تصديق بالجنان، وعمل بالأركان. نعم، هنا يبين رحمه الله محل هذا التصديق، آلاته التي يقع فيها. قال هنا رحمه الله، وسنسير مع ما ذكر، يقول قول باللسان وتصديق بالجنان، يعني القلب وعمل بالأركان، هذا حقيقة الإيمان. طبعا الإيمان في مفهوم كلام السلف كما لا يخفاكم إن شاء الله هو حقيقة مركبة وليس جزءا واحدا كما تقول المرجع أو الخوارج. تركيب هذه الحقيقة عند السلف مبني على الأشياء التي بعض السلف يقول، وتمر بكم عبارة تقرون في كتب الموسعة في الأثار، بعضهم يقول قول وعمل، وبعضهم يقول قول وعمل ونية، وبعضهم يقول قول وعمل ونية وموافقة للسنة. طبعا تعريف ابن بطة هنا قليل يذكره، وقد جاء في حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يثبت موضوع واضح، أن قول باللسان تصدق بالجنة عمل بالجوارح. طبعا الذي الأصل هو أن الإيمان قول وعمل، ثم القول يوزع إلى قول اللسان الذي هو الإقرار والنطق، وأصله كما يقول الزهري الإسلام الكلمة أصله النطق بالشهادتين، وأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو النطق بالشهادتين، هذا قول اللسان. وقول الثاني قول القلب وهو التصديق. ولذلك تمر معك في كلام مثلا فضيل بن عياض على سبيل المثال كتاب سنة عبد الله يقول الإيمان معرفة القلب، قول اللسان ومعرفة القلب وعمل الجوارح، فيسمى هذا عند السلف تصديقا، بعضهم يسميه تصديقا وبعضهم يسميه معرفة. والمعرفة والعلم عند السلف متلازمين، أو مشي تقول مترادفين، واضح، العلم بالقلب أو المعرفة، هذا قول القلب. أما عمل القلب فهو محبته والإخلاص، ولذلك بعض السلف قال ونية، يعني النية هنا وش تشمل؟ تشمل عمل القلب اللي هو الإخلاص، إنما الأعمال بالنية يعني الإخلاص. وزاد بعضهم عمل الجوارح، وبعضهم يقول وموافقة السنة اللي هي ماذا؟ هي الاتباع. وإذا سفيان الثوري رحمه الله لما سئل عن الإيمان قال الإيمان قول باللسان، أو قال قول لا يجوز قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية يعني إخلاص، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. ثم قال يا شعيب بن حرب أتدري ما موافقة السنة؟ أن تقدم أبا بكر وعمر، ولا يرفع لك عمل حتى تقدم عثمان وعلي على من بعدهما رضي الله عن الصحابة. شوف هنا في السنة موافقة السنة موافقة الاعتقاد، لأنه في الكوفة كان هناك تشيع وكذا، فيقول له لا يصح منك هذا الإيمان، لا يجوز لك، لا ينفعك حتى تكون ماذا؟ على اعتقاد صحيح. وهذا مدلول القرآن، أن يكون العمل على اعتقاد صحيح. من عمل صالحا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، لابد يكون اعتقاد صحيح. إذن هذا تفسير الإيمان بمجمله. طيب، كل الذي ذكرناه، قول اللسان وتصديق القلب وعمل القلب وعمل الجوارح، كلها أركان في هذا الإيمان. يعني زوال واحدة يعني الكفر، زوال ركن من هذه الأركان يعني الكفر. إلا أن الزوال عند السلف ليس زوالا للإيمان المطلق، وإنما كلامهم في مطلق الإيمان، يعني أصل الإيمان. فقول اللسان مثلا القدر المجزئ فيه هو النطق بالشهادة، فكل من قدر، قدر مش خرجوا الأبكم، كل من قدر على النطق بالشهادة ولم ينطق فهو كافر. لكن مدلول النطق عند السلف لا يعني الإشهار عند الناس، هذه نقطة مهمة. فممكن إنسان ينطق بينه وبين نفسه يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، يكون مسلم، لا يعني أن يشهر ذلك عند فئة مؤمنة وكذا، هذه مسألة أخرى، مسألة إظهار الدين. وإذا لما نسأل إحنا مؤمن آل فرعون الذي قال الله يكتم إيمانه، هو يكتم إيمانه بأنه لم يظهر الإيمان عند فرعون عند المخالفين، وإلا هو أظهره عند الموافقين. وإذا ذكروا أن الرجل الذي أنذر موسى، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك، بعض أهل التفسير قالوا هو مؤمن آل فرعون، لأنه يفرق بين درجة أنك تنطق بالشهادة بينك وبين نفسك تكون مسلم، وبين أنك تأتي الفئة مخالفة، هذا نسموه إظهار الدين، وتأتي الفئة موافقة هي إشهار الإسلام. جي فئة موافقة يعني جي عند ناس مؤمنين مثلك مثلهم، كيف عمر رضي الله عنه لما جاء يسلم دخل دار أرقم، باب الأرقم، ناس موافقين وأظهر الإسلام، كثير من الصحابة كانوا يسلم في دار أرقم، بعضهم يخرج، ركز منه، يخرج إلى المخالفين ويظهر لهم الدين كما عمر، وبعضهم يكتب. الصحابة يعرفوا مؤمن جاء أسلم في دار الأرقم، المشركين لا يعرفونه بالتوحيد لأنه لا يعرفون أنه، طبعا يجي يقول لك واحد إظهار الدين الآن هذا كافر، لا هذا ليس كافرا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له قال له المقداد رجل قطع ثديية ثم آل بشجرة وقال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل. في بعض الروايات قال لعله كان يكتم إيمانه، فإن خياركم كان يكتم إيمانه، يعني كثير من الصحابة كما أخبر القرآن كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. كثير من الصحابة بعضهم يعني كان يكتم إيمانه، مش معنى يكتم إيمانه يعني لا يأتي للمخالف ويواجهه بالتوحيد، وإنما كان يظهر للفئة الموافقة، كان يظهر الواحد فقط كما سهل بن بيضة، كان ابن مسعود فقط في غزوة بدر الوحيد ليعرفوا ابن مسعود بالإسلام، قال رأيته يصلي، فهمت؟ فالمقصود حينئذ أن النطق بالشهادة هذا هو القدر المجزي في القول اللسان، أما في تصديق القلب هو حديث جبريل الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل اليوم الآخر قدر خيره وشره، أن يعلم هذه الأركان علما كما أخبر الله تبارك وتعالى. وإذا الحسن البصري يقول الإيمان أن تعلم أن ما قاله الله كما قاله الله. فجبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر قدر خيره وشره، هذا علم القلب. عمل القلب أن يحب هذا، يحب الله، يحب ملائكته، رسله، كتبه، يتبعهم، يواليهم، وضع يخلص لله الدين، وهكذا عمل القلب يخرج من النفاق. وعمل الجوارح الذي هو الفرائض عند السلف. وإذا نسأل جنس العمل، هذا المصطلح المتأخر، السلف يقولون ترك الفرائض، ويعنون بالفرائض أركان الإسلام الأربعة، الصلاة، الصوم، الزكاة، والحج، هذه يسموها مسألة تارك الفرائض. فهمت كيفاش؟ إذا سمعت مسألة تارك الفرائض فيتكلمون عن هذه المسألة. القدر المجزي فالفرائض اختلفوا فيه، الذي عليه أغلب السلف وهو يدل عليه في أصحاب إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن القدر المجزي في الفرائض يعني بعمل الجوارح أن تصلي. وتعرفوا حديث عبد الله بن شقيق العقيلي كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال تركه كفرا إلا الصلاة. وضع الشيء اللي أجمع عليه هو الصلاة في العمل الظاهر، كي تعود عنده الصلاة نقول عنده عمل الجوارح. يعني عنده نطق بالشهادة نقوله عنده قول اللسان، عنده العلم بالأركان الخمسة نقوله عنده قول القلب، عنده محبة وإخلاص وموالاة على الأركان الستة، عفوا الأركان الستة الإيمان، نقوله عنده عمل القلب. فهمت؟ هي النية كما قالوا السلف الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا عمل القلب، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيم. هذا من أعظم ما يفسر الإيمان ويرد على المرجع كما قال عطاء والشافعي وغيره. فمن الآن حقيقة الإيمان هذه إن شاء الله واضحة بالنسبة لكم بإذن الله تبارك وتعالى. طبعا المباحث هنا كثيرة جدا في قضية الإيمان، لكن نحن سنسير مع ما ذكر لأننا إن شاء الله نسير بالاختصار. نعم. قال ابن بطة رحمه الله: يزيده كثرة العمل والقول بالإحسان وينقصه العصيان، وله أول وبداية ثم ارتقاء وزيادة بلا نهاية. طيب، هو الآن تناول مسألة الزيادة والنقصان. ننبه إلى أن مسائل الإيمان التي تبحث في كتب السلف هي أولا يبحثون حقيقة الإيمان كما تكلموا ما هو الإيمان بأركانه الأربع، ثم يبحثون الزيادة والنقصان وفرع عنها الاستثناء في الإيمان، ثم الفرق بين الإيمان والإسلام. هذه أربع مباحث نخلي نقول إحنا أصول مسائل الإيمان. طبعا إحنا بحثنا الجزء الأول، الآن جاءتني معنا مسألة الزيادة والنقصان، وسيذكر عليها أدلة في القرآن كثيرة جدا تدل على الزيادة والنقصان، وهذا مجمع عليه بين السلف وخالف في هذا المرجع والخوارج أيضا، لأنهم فهموا أن زوال الإيمان جزء منه يزول كله، وبالتالي يقبل زيادة والنقصان. والمرجع قالوا ثبوت خصلة من خصال الإيمان يعني ثبوت الإيمان كله، لو أنه أقر بلسانه وعرف بقلبه يكفي، قالوا هذا مستكمل الإيمان، لأن التصديق لا يزيد ولا ينقص والنطق لا يزيد ولا ينقص، هذا قولهم. لكن أهل السنة يقولون إيمان يزيد وينقص بناء على ماذا؟ بناء على أن الإيمان ذو شعب. نحن نعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعب. طبعا الراوي شك، هذا أغلب الروايات الراوي تردد، بل هذا المروي في الصحيحين أن الراوي شك، قال بضع وسبعون بضع وستون، وفي رواية عند مسلم جاءت بضع وسبعون جزما، وجاءت رواية بضع وستون جزما. بعض الجهمية من الماتريدية كالنسفي يقول أنه هذا دليل على ضعف الحديث، لأن هذا الحديث يحرجهم في تقسيم الإيمان، هم يقولوا الإيمان ما يتقسمش، بل جاءت رواية عند ابن حبان: الإيمان بضع وستون بابا، يعني كان أبواب شعب، أعلاها أرفعها بهذا، أرفع هذا الباب قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وفي بعض الروايات إماطة الأذى والعظم عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذا الإيمان فيه ذو شعب، طيب إذا كل ما كان ذا شعب، هذه النقطة اللي فهموها أهل السنة، فإن الناس فيه هي مستقل مستكثر. بل الإمام أحمد يقول رحمه الله في كتاب الإيمان له في السنة الخلال يقول: الإيمان أول ما بدأ ناقص ثم يزيد. الإيمان أول ما بدأ ناقص، بدأت لا إله الله ثم لا إله الله والصلاة ثم هكذا إلى أن جاءت الشرع تلوى. فالإيمان أول ما بدأ ناقص، هذا في تشريعه للناس، كان الناس يبتلون بفرض فرض فرض فرض، حتى قال الله: اليوم أكملت لكم دينكم. فالإيمان يزيد وينقص بهذا الاعتبار أنه ذو شعب، محل للزيادة. هذا البحث الآن أين يزيد وأين ينقص. هناك أثار كثيرة تقرأها في كتاب السنة الخلال، الإمام أحمد يقول يزيد باعتبار العمل، فأعمال الإيمان كثيرة واضح، فالناس فيها مستقل ومستكثر، كاين واحد يدير الفرائض والفرائض والنوافل، والنوافل الناس تتوسع فيها كل، وهذا مضمار منافسة. ولذلك كان أهل الجنة درجات، بعضهم يفوته بعضهم يفوت بعضا بعلو الدرجة، كما قال في الأثر: أسفلون وأعلون، كما قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله. إذن الزيادة ماذا تكون؟ تكون الزيادة بالأعمال، وهذا متفق عليه، ويكون الزيادة أيضا بتصديق القلب. احنا قلنا الآن قول القلب اللي هو العلم والمعرفة، هذا يزيد وينقص، وكان رواية ذكرها ابن رجب لكنها رواية منكرة عن الإمام أحمد أنه قال: لا تزيد المعرفة ولا تنقص، وهذا لا، هذا باطل الإمام أحمد، بل الثابت كما في السنة خلاله قد كأكثر من الكلام في هذا أن التصديق يزيد وينقص، نفس التصديق اللي هو العلم بالله يزيد وينقص. وإذاك ابن مسعود رضي الله عنه يقول: أحسب أن عمر ذهب بتسعة أعشار العلم. فبعض رواة الحديث يقول تدري ما العلم هنا؟ العلم بالله. نعم، فلذلك العلم الذي في قلب أبي بكر والعلم في قلب عمر وهكذا يتفاوت. نتكلم في المعرفة الآن، يعني علم أبي بكر في القضاء والقدر يتفاوت لكثرة التفصيل لعلمه، وذلك هذا مبنى عليه ماذا؟ تفاوت في عمل القلب. وذلك بكر عند موسى يقول ما فقاكم أبو بكر بكثير صلاة ولا صوم ولكن بشيء وقر في قلبه. قال وما هو؟ قال محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهمت؟ فلذلك الإيمان باعتبار قول القلب اللي هو العلم يزيد وينقص، باعتبار عمل القلب يزيد وينقص، باعتبار عمل الجوارح كما قال أحمد يزيد وينقص، باعتبار قول اللسان. الآن قول اللسان من حيث أصل النطق بالشهادة هذا لا يزيد ولا ينقص، نفس النطق كلمة معروفة شهادة تشهد أن لا إله إلا الله وشهادة محمد رسول الله، العلم بها يزيد وينقص. التوكل شروطها اللي هي العلم واليقين والقبول والصدق والمحبة هذه تزيد وتنقص شروطها، فهمت؟ لكن نفس النطق بها لا يزيد ولا ينقص. ما الذي يزيد في قول اللسان؟ عبيد بن عمير رحمه الله يقول، أو عبيد بن حبيب يقول رضي الله عنه وصحابي، يقول إن الذي يزيد وينقص في قول اللسان ما زاد على الشهادة. يقول فإذا سبحنا وحمدنا زاد إيماننا، وإذا غفلنا ونسينا نقص إيماننا. إذا محل الزيادة والنقصان هي أربعة أجزاء، إلا أنه في نطق اللسان ندقق أن النطق يزيد باعتبار ما زاد على أصل الشهادة وضع. أما في أصل قول القلب فقول القلب الأصل يزيد وينقص، الأصل نفسه بعد يزيد وينقص، عمل القلب نفسه يزيد وينقص، عمل الجوارح نفسه أصل بعد، الصلاة نفسها تزيد وتنقص، يعني الناس فيها يتفاوتون يتفاضلون، والتفاضل الحاصل في الأعمال موجبات القلب خشوع وكذا حسب ما يحصل في الصلاة. فمن النقطة دي إن شاء الله واضحة بإذن الله. لكن فقط في نطق اللسان ما يدخل به العبد الإسلام، ما يدخل العبد به في الإسلام احنا قلنا لا يزيد وينقص لأنه هي الشهادتين، لكن ممكن يزيدوا له أشياء اللي هو على العرض التام، مثلا يقول عيسى عبد الله ورسوله والجنة حق والنار حق والبعث بعد الموت، هنا حنقول يزيد وينقص بهذا الاعتبار إذا زادوا له. لذلك هذا يسمون العرض الكامل كما سمى إسحاق، أنه ممكن واحد يدخل في الإسلام ويزيدوا له أشياء جاءت في السنة، مثلا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله كلمة القائلة مريم روح منه، أن يستحبوها في بعض الكتاب، يعني في أهل الكتاب كاليهود والنصارى، لأن لهم إشكالية عيسى لهم فيه محنة يعني عليه الصلاة والسلام. طبعا نقصانه عدل زيادته، أما نقصانه حتى لا يبقى منه شيء كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله، ينقص حتى لا يبقى منه شيء. قال وله أول وبداية، يعني الإيمان كما يقول محمد بن أسلم الطوسي يبدأ فضل من الله، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، فهو يبدأ فضل من الله أول بداية، ثم ارتقاء وزيادة بلا نهاية. أقصد بلا نهاية لأنه ليس للإيمان حد ينتهي إليه، واضح؟ نعلمه نحن، هذه النقطة لازم تقيدها كمك، نعلمه نحن، فممكن يكون كالجبل إلى السماء إلى ما شاء الله عز وجل، فهمت؟ كما قال أحمد وممكن ينزل إلى أسفل سافلين في لحظة واحدة، نعوذ بالله صلى الله عليه وسلم والعافية. ولا نشهد باستكمال الإيمان كما قال إسحاق إلا للأنبياء لأن ذنوبهم غفرت قبل أن يخلقوا. طيب أكمل. قال الله عز وجل، أنا سيذكر أدلة على الزيادة والنقصان. نعم. قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. وقال عز وجل ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال تبارك وتعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. طبعا الإمام مالك ينقل عنه أنه قال الإيمان يزيد توقف النقصان. طب رواية نافع وأحمد بن القاسم عن مالك أنه الإيمان يزيد وينقص، قال ما من شيء يزيد إلا ينقص. طبعا هل النقصان ذكره الله في القرآن؟ نعم، أشار هذا سفيان بن عيينة في تفسير قوله تعالى في آخر سورة التوبة فأما الذين في قلوبهم مرض فزادهم رجسا إلى رجسهم. وفقه هنا ماذا؟ معنى النص تاع زيادة الكفر هنا، قال لأنه كلما ازداد العبد كفرا ازداد بعد من الإيمان، فدل على أن الإيمان ماذا؟ يعني حتى هو في الكفر جاب ما عندوش درة إيمان في قلبه كيدير ناقض ولا يزداد كفرا زاد ابتعد عن الإيمان. وإذا الله تعالى يسمي الكفر الضلال البعيد، البعد هنا باعتبار ماذا؟ أنه هو أصلا ضال بعيد، كي تقول ضل الطريق راحت عليه الطريق، كان يمشي في طريق وضلها ليسم ضلال بعيد، لأنه الناس الضلال عن طريق درجات. كاين واحد طريق أمامه لو وفقه الله يرجع من قريب، يتوب كما قال الله تعالى ثم يتوبون من قريب، يعني يرجع. هذا كان هذا قبل الموت، فقبل الموت يرجع ويكون باب واحد فقط أفسده ورجع منه. لكن واحد ضل ضلال بعيد، يعني ضل ضلالا أبعد من الأول، يعني ضلال تام حتى لا يكاد يرجع، فهمت؟ ذلك سمي الكفر الضلال البعيد. نعم. قال المعاذ بن جبر لرجل اجلس بين أدلة النقصان كثيرة، يعني في السنة ما رأيت ناقصات عقل ودين من كن، وهكذا أحاديث كثيرة نقصان الدين يعني. قال المعاذ بن جبر لرجل اجلس بين نؤمن ساعة، يعني نذكر الله ونزداد إيمانا. نعم. وكل شيء يزيده هو ينقص. طبعا هذه حجة عقلية نقلية جاءت عن كثير من السلف، وهذه رد على المرجئة، كل شيء يزيد ينقص، لابد له من نقصان. ثم الاستثناء في الإيمان. لا. وهو أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، كذا كان يقول عبد الله بن مسعود. نعم. بالنسبة لقضية الزيادة الاستثناء في الإيمان هي فرع عن المسألة الأولى، ويقول عبد الرحمن مهدي رحمه الله أصل الإرجاء ترك الاستثناء، يعني ليترك الاستثناء هذا أصل يدخل فيه في الإرجاء، على أنه ينتبه أنه وجد الطائفة خالفت في الاستثناء فقط وهم مرجع كمسعر بن كيدان، هذا كان يقول إيمان قول عمل ولا أشك في إيماني، وكان سفيان الثوري شدد عليه كثيرا مع حفظه وإتقانه، احنا نقول سموه مسعر المصحف يعني في إتقانه، ولا يعرف له خطأ قط في الحديث لضبطه وإتقانه، مع ذلك ضل في هذه النقطة والسلف حكم عليه بالإرجاء، حكم عليه سفيان الثوري وغيره بأنه مرجع. الناس الاستثناء بين محرم للاستثناء هم المرجع، بل يرى المتأخر الحنفية اليوم الماتريدية أن الاستثناء ناقض من نواقض الإسلام، يذكرون هذا في كتب الردة في كتب الحنفية، ولذلك جاتهم بعد إشكال ما حكم الزواج من الشافعية والمالكية، ليش؟ لأن الأشاعرة مع أنه مرجع في باب الإيمان لكن يرون وجوب الاستثناء، دكون وضح لك. فهم الآن هذو الناس مرجع أو مرجع مطردية مرجع، يقولوا الإيمان تصديق، بل هذا الكلام ولاة مرجع والأشاعرة مرجع، لكن في الاستثناء كفر بعض الحنبية الأشعري وقالوا لا يجوز الزواج من المالكية والشافعية، لأنه آخر المتأخر المالكية والشافعية أشاعرة، ودرت لهم إشكال كبير الصلاة خلفهم والزواج منهم، فبعضهم مش قال لهم، قال لهم أنزلوا منزلة الكتاب عياذ بالله، فكانوا ينكحون وكذا بسبب أنه ماذا أنهم منزلون عندهم منزلة الكتاب. إذن هؤلاء يحرمون، المرجع تحرم الاستثناء وتراه شكا، تراه شكا. طبعا هذا مذهب باطل سيذكر أدلة الاستثناء. وبعضهم يرى الاستثناء واجبا وتركه حرام، هم الأشاعرة، ويقولون ما مأخذ الاستثناء عنهم، انتبههم لما يقولوا الاستثناء في الإيمان ليش كما السلف، هم يقولون أن الاستثناء على الموافاة. كيف؟ حيث أن العبد قد سبق في علم الله عز وجل إما أن يكون مؤمنا وإما أن يكون كافرا، طبعا الآن من سبق في علم الله أنه يكون مؤمن سيموت مؤمن، ومن سبق في علم الله أنه كافر سيموت كافرا، لكن تقدير الله عز وجل بمراحل، يعني فممكن يسبق في علم الله أنه مؤمن ويعيش كافر، وقال حتى ما يبقى بينه وبينه إلا ذراع في الحديث، فيسبق عليه الكتاب. فالمقصود أنه يغلب، يعني يغلب عليه علم الله يذيل والكتاب السابق. فالأشاعرة مش قالوا؟ قالوا هذا اللي يسبق في علم الله أنه مؤمن ويموت كافر، أكفاهم يموت كافر يعني، ولا سبق أنه في علم الله أنه كافر يموت مؤمن، لابد أن يستثني، تقول إن شاء الله، لأنك ما تدريش وش سبق لك في علم الله، فأنت الآن مؤمن، فإن كان سبق لك والعياذ بالله صلى الله عليه وسلم سبق لك في علم أنك كافر تموت كافر، معي كيفاش؟ يقول الأشعرية هنا الاستثناء واجب، وهذا كلام باطل، لأنهم بعد هم بناوه على قضية أفعال الله عز وجل، أن من كان قدر الله عز وجل أن يموت كافر وعاش مسلما الوقت اللي كان فيه مسلم، هل الله راضي عنه أم لا؟ هم يقولوا لا، الله ساخط عليه، واللي عاش مسلم وسبق له في علم الله عز وجل انه يموت مسلم، لكن عاش كافر، عاش بالنواقض فتره ما، يقول هذا رضي الله عنه، لانه افعال الله عنده التي تتجدد. فمساله اسماء وصفات هذه ممكن نشير لها في موضوعها ان شاء الله. فبالتالي قولهم مبني على ضلالتهم في باب الاسماء والصفات، فقالوا بوجوب الاستثناء وتحريم تركه. اما السلف فلهم فيه مأخذا على انه كرهوا، اي حرم السلف ترك الاستثناء في الامام، وكرهوا اصل امتحان بهذه المساله. يعني زوج حوايج، كما قال الاوزاعي رحمه الله، ان هذه ليست من مسائل العلماء إن الذين مضوا، انهم يقولوا تمؤمن، هذه اسئله ليست اسئله السلف. لكن اذا سئلنا فلنا في هذا مأخذا، في مأخذ لك ترك الاستثناء إذا نويت بقولك أنا مؤمن أصل الإيمان. وهنا وش يجاوب السلف بعضهم كما جاء ابن مسعود، يقول آمنت بالله وملائكته، إليه الأصول، هذه ما تستثنيش فيها، ما تقولش آمنت بالله إن شاء الله، لا، ولو فيها الإيمان، فهمت؟ آمنت بالله وملائكته كتب رسول يوم الآخر القدر خيره وشره، هنا تقول جزما لا تستثنى، هنا يترك الاستثناء. كذلك إذا قلت كل ما فيه أصل الإيمان، كما قال إبراهيم النخعي، إذا قال لك رجل أمؤمن أنت، تقول لا إله إلا الله. فلو قلت لا إله إلا الله ما تقولش إن شاء الله، فهمت؟ هذا أصل الإيمان. وإذا قلت أمنت بالله ورسله، والذي جاءت عن بعض السلف، ما تقولش إن شاء الله، لأن هذا أصل الإيمان. فكل ما كان فيه أصل الإيمان لا يستثنى فيه، يترك في الاستثناء. ولذلك استثناء في الإسلام بهذا الاعتبار، كما قال أحمد لا أعلم مستثنى في الإسلام، واضح. وابن عون يقول لا نستثني في الإسلام، ما تقولش مسلم إن شاء الله، فهمت؟ أنا تقول مسلم جزما، أنا مسلم، أنا موحد، أنا مؤمن بالله، ما تقولش إن شاء الله، أنك جبت الأصل هنا. لكن متى يستثنون؟ وهنا يذكرون الاستثناء إذا كان فيه الإيمان المطلق، مثل قولك أنا مؤمن، هذا الإيمان المطلق، فتقول إن شاء الله. ويكون الاستثناء مش على الموافاة كما قالوا الجهمية، ولكن الاستثناء له مآخذ سيذكر منها ابن بطة رحمه الله، منها ترك التزكية باش ما تزكيش نفسك، لأن هذا نوع من أنواع التزكية. علاه؟ وراه وجه التزكية يا جماعة في قولك أنا مؤمن. يقول لك واحد وين التزكية؟ التزكية أنه المؤمن، ماذا قال الله عنه في القرآن؟ أنه وين؟ في الجنة. وإذا سفيان الثوري رحمه الله يرد على المرجع لما يقولوا احنا مؤمن ومؤمن مؤمن ولا استثني، قال طيب الله يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، طيب يذكرك أعمال إيمان بعد يقول أولئك لهم مغفرة ورزق كريم، تذكر لهم الجنة. فإذا فوضت الثانية على ما تفوضش الأولى، هو كي أولئك لهم مغفرة ورزق كريم يقول لك لا أنا الله أعلم ما نقدرش نقول أنا في الجنة، فقال له كما وكلت الأولى الثانية، كل الأولى الثانية وكلتها قلت الله أعلم إن شاء الله، لكن الأولى لماذا لم تكلها تجزم فيها؟ فهمت التناقض؟ لأن المؤمن في الجنة في القرآن، الإيمان المطلق الله يقرن به الجنة، كذلك التقوى المطلقة أعدت للمتقين الجنة، فهمت؟ كل ما قرن بالجنة في القرآن من أسماء المدح، الإيمان، الإحسان، التقوى، البر، كل ما قرن بأصل الجنة يعني دخولها، أنه هذا يدخل الجنة سابق بالخيرات وغيره، كل أسماء المدح، الشهيد، الشهيد أيضا، وضع الشهداء عند ربي إنهم حجرهم ونورهم، فهمت؟ كل ما قرن بالجنة فإنه يستثنى فيه، هذه قاعدة السلف. ولا يقال لأنه مش من أصل الإيمان تقول إن شاء الله. ولذلك في الشهادة لا أحسبه شهيدا كما جاء عند البخاري، قال ولا يقال فلان شهيد وقل نحسبه، نحسب فلان كذا وكذا. وإذاك المرجئة اسمه يهود، في أثر تقرأ في كتاب سنة لعبد الله، المرجئة يهود القبلة، على اسمهم يهود. وجه اليهود أنهم في القرآن نزلت فيهم آية ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم، هذه نسبة اليهود كما في تفسيرها، بل لا يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، انظر كيف يفترون على الله الكذب. كيف؟ ماذا قال اليهود؟ قالوا نحن ذنوبنا التي نحن فيها، الذنوب اللي رانا فيها مغفورة، وحالنا عند الله كحال الأولاد الصغار الذين لم يذنبوا قط. شفت التزكية هذه؟ يعني كما تزكية المرجع أنفسها، فهمت؟ لما يقولوا هنا مؤمنين ولا يقولون إن شاء الله، بل من الإرجاء أنهم يقولون عند الله، وهذه من الأصول التي خالفنا فيها المرجع كما قال سفيان رحمه الله، خالفتنا المرجع في ثلاث، نحن نقول الإيمان قول وعمل وهم يقولون قول بلا عمل، ونحن نقول يزيد وينقص وهم يقولون لا يزيد ولا ينقص، ونحن نقول أهل القبلة مؤمنون ولا ندري ما هم عند الله وهم يقولون أهل القبلة مؤمنون عند الله. هذه ثلاث أصول خلف فيها المرجع، فهمني ولا لا؟ فهمنا ليش نستثنوا؟ لذلك نحن نقول إذا قال واحد حكم الاستثناء، الجواب في تفصيل. إن كان المقصود به أصل الإيمان فهنا لا تستثني، وإن كان المقصود به مطلق الإيمان ويتبعوه أسماء المدح التقوى وكل ما كان فيه مدحا علق به الجنة فهنا تستثني. أنا تستثني، نعم لابد أن تستثني باش تخالف المرجع. ولذلك قلنا ترك الاستثناء أصل الإرجاء كما قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله. المسلك الأول قلنا يستثنون لأنه لا يزكون أنفسهم، ذكر الكرة بن بطة. والثانية لأن الأعمال كثيرة، فلسنا نحن أتينا بكل أعمال الإيمان، فهمت المقصود؟ هذا السلف قال لك أعمال كثيرة جدا، فنحن نقول إن شاء الله لأننا نقصر وأننا عندنا نقص وعندنا كذا، أفهمين كيف؟ إن شاء الله. نعم. قال وبه أخذت العلماء من بعده، يعني من بعد بن مسعود. نعم. مثل علقمة علقمة واحد أذى خارجي، علقمة بن يزيد النخعي رحمه الله أحد أثبات أصحاب عبد الله بن مسعود. طبعا هؤلاء المخضرمون عاشوا في الجاهلية والإسلام، أدركوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يروه، مثل علقمة وأسود، وهؤلاء أصحاب ابن مسعود سرج الكوفة كما قال الشعبي رحمه الله. علقمة واحد من خوارج أذاه فقال إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، فقالوا أنت منهم؟ قالوا أرجو. علقمة فهنا أعطاني جواب آخر، تقول أرجو فيما تقول إن شاء الله وأرجو أن أكون منه ونحو هذا. وبه أخذ في علماءهم بعده مثل علقمة والأسود. أنا ركز على الكوفيين لأنه الإشكال الإرجاء كله في الكوفة خارج، التشيع في الكوفة، بالتالي ركز على الكوفيين رحمه الله. نعم. تقريبا ذكرهم كل عراقيين يعني. مثل علقمة والأسود وأبي وائل شقيق بن سلمة. نعم. ومسروق وابن الأجدع أبو عائشة. ومنصور ابن المعتمر. نعم. ومغيرة ابن عبد الرحمن الضبي. وإبراهيم النخعي. نعم. والأعمش وحماد بن زيد. الآن يدخل في هذا كله يسبق كوفيين، يبعد محمد بن زيد هذا البصرة. نعم. ويزيد بن زريع وتشرف بن مفضل. نعم. ومعاذ بن معاذ وسفيان بن حبيب وسفيان الثوري الكوفة وابن المبارك خراسان، هذا تلميذ سفيان الثوري بن المبارك. نعم. وفضيل بن عياض. نعم، نزل في مكة في جماعة سواهم يطول الكتاب بذكرهم. بذكرهم، نعم، كلهم ثبت عليهم الاستثناء في الإيمان، وهذو أئمة السنة يعني. نعم. وهذا استثناء على يقين، على يقين انه يستثنى على يقين، مش كما قالت المرجع استثناء الشك. نعم. قال الله عز وجل ادخلنا المسجد الحرام ان شاء الله امنين. نعم، ودخلوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سياتي في المقبره. قال نعم. النبي صلى الله عليه وسلم اني لارجو ان اكون اتقاكم لله عز وجل. لارجو، شو سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اني لارجو، ولا يزكي نفسه هو انه اتقى الناس عليه الصلاه والسلام، لكن ماذا يقول؟ اني لارجو. وفي الوسيله وش قال؟ لا تنبغي إلا لعبد عبادة وأرجو أن أكون أنا هو. هذا في الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرجو، ما يجزم يقول أنا في الجنة، مع أنه في الجنة صلى الله عليه وسلم، وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد اجتاز البقيع. وقال قد اجتاز البقيع فقال وإن إن شاء الله بكم لاحقون. نعم، مع أنه الإنسان يموت يموت، إن كمية جزمة، لكن تستثني قل وإن إن شاء الله بكم لاحقون. وهذا كله استثناء على يقين. نعم. ولكن يجب على كل من يستثني أن يعلم كيف يستثني ولأي سبب من وقع الاستثناء. أيوة. لأن لا يظن المخالف أن استثناءه من قبل الشك. نعم، حنا يخرج بقى يستثنيش في أصل الإيمان وما كان به أصل الإسلام وخلاص، فبإذن الله مش على الشك. نعم. قد كان سفيان الثوري وابن المبارك يقولان الناس عندنا مؤمنون بالمواريث والأحكام وندري كيف هم عند الله عز وجل وعلى أي دين يموتون. نعم، هذا الأثر مشهور عن وكيع وغيرهم. نعم. لأن الاستثناء واقع على ما يستقبل، لأن قول العبد أنا مؤمن إن شاء الله معناه ينقل الله إيماني. نعم، على القبول والرد. نعم، أيضا هذا مأخذ ما لا تدري أعمالك قبلت أو لم تقبل، فلابد تقول إن شاء الله، هذا في الكمال. نعم. لأن قول العبد أنا مؤمن إن شاء الله معناه ينقل الله إيماني وأماتني عليه بمنزلة رجل صلى صلاة فقال قد صليت وعلى الله قبول. نعم. وكذلك الحج، وكذلك إذا صام وعمل عمل، فإنما يقع استثناءه به على الخاتمة. الخاتمة يعني على أي شيء يموت والقبول يعني. قبول الله إياه. فإنما يقع استثناءه به على الخاتمة وقبول الله إياه لا انه شاك فيما قد قاله وعمله. نعم. وقد يرى الرجل يصلي فيقال له صليت فيقول نعم ان قبلت. نعم. واضح لاستثناء ان شاء الله. نعم. ثم بعد ذلك ان تعلم ان الاسلام معناه غير الايمان. نعم، هذا متفق عليه في كتب العقائد المتاخره، يعني بعد إمام أحمد كلهم ينصوا على الإسلام والإيمان في الغالب يقولوا مختلفين. خلاف وقع أقصد بعد الإمام أحمد، فبعضهم ذهب أن الإسلام والإيمان شيء واحد، وهذا نصره بقوة محمد نصر المروزي تعظيم قدر الصلاة، واستدل بأدلة حقيقة حجج ضعيفة جدا استدل بها في مسألة أن الإسلام والإيمان شيء واحد. طبعا ظاهر بعضهم يقول البخاري يظهر من كلامه أنه الإسلام والإيمان شيء واحد، وأقدم من رأيته يقول بهذا القول سفيان الثوري، ففي تفسير قوله تعالى سورة الذاريات في قصة لوط عليه السلام لما قال الله فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. طبعا هذه الآية يأتي بها من يفرق ومن يقول إيمان الإسلام سواء. بمراجعة تفسير الآية عند السلف لم أجد من نص صراحة من السلف أنه هنا فيه تفريق بين إيمان الإسلام، بل قالوا أخرجنا من كان فيها مؤمنين لوط وابنة 13 اللي آمنوا مع لوط عليه السلام فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين لوط وابنته ولم يذكروا امرأته. هذا يعني الموجود. ماذا قال سفيان الثوري؟ قال الإيمان والإسلام سواء، واستدل بالآية. لذلك ينسبون له أنه يفرق، لا يفرق بين الإيمان والإسلام. طبعا الرواية ابن رجب طعن فيها في شرحه للبخاري، قال لا يثبت هذا عن سفيان لأن من طريق أيوب بن سويد، وهو يعني كما قال البخاري في نظر، وبعضهم قال ضعيف كالإمام أحمد، وبعضهم قال ليس بثقة كالنسائي، يعني ضعفوه، وليس هو من أصحاب سفيان، يعني غمز الرواية في سنده. طبعا أصحاب سفيان الأثبات فيه معروفين، ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن المهدي ووكيع، هذو أصحاب سفيان، عبد الله مبارك الفضيل بن عبد الله مبارك وكيع، هذو أصحابه يعني، يعني تقريبا المقدمون على غيرهم. الطبقة الثانية ما فيهمش أيوب هذا بن سويد. المهم الشاهد أنه بعضهم طعن في الرواية على أنه يقال أنه الظاهر الذي عليه الصحابة رضي الله عنه كابن عباس ومجاهد، واضح، من التابعين، وحتى الإمام أحمد، حتى زمن الإمام أحمد كما قال أحمد ظاهر السنن التفريق، أنه الإيمان شيء والإسلام شيء، يعني التفريق بينهما. وعلى هذا التفريق مضت يعني أغلب كتب العقيدة السلفية. طبعا ما هو التفريق بينهما؟ التفريق بينهما أدلة كثيرة جدا في القرآن، مثلا عندنا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، كذلك آية التي أشرنا إليها في قصة لوط عليه السلام، وكذا قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. طبعا البخاري استدل به على عدم التفريق، والنص محمد نصر المروزي، والآية الدليل على التفريق، لأن الصحيح أن هؤلاء العرب لم يكونوا منافقين ولم يكونوا كمل الإيمان، بل كانوا حدثاء أهل الإسلام، هذا هم دخلوا، فقالوا آمنا، قال الله قل لم تؤمنوا أي كمال الإيمان كما قال الزهري وابن نافع وغيره، فهمت، ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان. دلالة لما هنا مش نفي الإيمان، مش كمال لم، هي لم تنفي أصلا الإيمان، لما يعني يقارب أنكم تصلون إلى كمال الإيمان لكن لم يحصل لكم الآن حتى تأتوا بالجهاد الشرطي، ذكرتها الآية بعد، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم أنفسهم في وسط الحجرات. فالمقصود أن هذا الأعراب لم يكونوا منافقين، واضح، هذه أكثر أثر السلف تدل على هذا، ولم يكونوا كمل الإيمان، كانوا فيه نقص في الإيمان، وبالتالي الآية ما فيهاش دليل على أن الإسلام والإيمان شيء واحد. ودل عليه حديث سعد بن أبي وقاص قال ألا تعطي فلان فإني أراه مؤمنا قال أو مسلما، وهذا يدل على التفريق بين الإيمان والإسلام. كذلك الحديث الذي رواه أحمد والترمذي من حديث عقبة بن عامر أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، فهذا التفريق بين الإسلام والإيمان. التفريق في حديث جبريل وهو العمدة لنا، ما الإسلام ما الإيمان، وكل ما ولما سألوا الإسلام قال فإذا فعل ذلك فأنا مسلم قال نعم، في الإيمان فإذا فعل ذلك فأنا مؤمن قال نعم، ففرق بينهما عليه الصلاة والسلام. التفريق كما جاء في حديث جبريل أن الإسلام للظاهر والإيمان للباطن، هذا إذا اجتمعا. ولذلك التوارد الحاصل بينهما إذا افترق اعتقها فانها مؤمنه، استدلوا بها المرجع على انها كامله الايمان. مش قال احمد حكم المؤمن، يعني هذا الاسلام الحكمي. فحينئذ يكون الايمان للباطن والاسلام للظاهر، فكل من له ظاهر الاسلام واضح فهو مسلم ويدخل فيه المنافق، وكل من له ايمان الباطن فهو الاسلام الحقيقي ويخرج منه المنافق. فلذلك هذا الاسلام الظاهر لكي يصح لابد له من قدر من الباطن، لوحي جبريل ايمان بالله والملائكه وكتب الرسل يوم الاخر قدر خيره وشره، وهذا الايمان الباطن لكي يصح لابد له من قدر من الظاهر لو النطق بالشهادتين والاتيان بالصلاه والاركان تبع. فهمت هذا التفريق بينهما؟ وبعضهم فرق كالزهري فقال الاسلام الكلمه والايمان العمل، وهذا ما جنح له احمد في بعض روايه الخلال، وهذا ما يخالفش. علاش؟ الاسلام الكلمه باعتبار الدخول، والايمان العمل هي واجبات الايمان كما في حديث وفد عبد القيس. لكن المهم احنا باش ما نشعبوش كثيرا نقولوا انه كاين فرق بينهم. طبعا الذي لا يفرق الان هل يؤد مرجئا؟ لانه المرجئه ما تفرقش. المرجئه واش يقولوا؟ يقولوا الايمان والاسلام والدين شيء واحد. وبعضهم يقول الايمان والاسلام شيء واحد والدين شيء اخر. لكن يتفقوا على ان الايمان والاسلام لا فرق بينهما. هذا المرجئه والبخاري الان وهؤلاء. نقول الذين لم يفرقوا بين الايمان والاسلام هم قائلون بالزياده والنقصان والاستثناء. ويقولون، وهذا مهم جدا، مع عدم التفريق، ان درجه الايمان اعلى من درجه الاسلام. فهمت؟ بخلاف الاخرين يجعلون الايمان خصله من خصال الاسلام. فعند الاشاعره الاسلام اكمل. وعندنا شيء الايمان افضل، بل الاحسان افضل من الايمان، هذا دل عليه حديث جبريل. فهمت؟ ولذلك اللي يزيد يفسر لك المساله مليح كتجيب العاصي. من زنى الان، هذا يدل على التفريق، هذا تستدل به مع احمد. كاين فصل في الخلال تقرؤونه وتراجعونه، تجد مع احمد تقول ظاهر السنه وظاهر القران في روايه ابن هاني، حتى القران قال يدل على التفريق. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، طيب ما الايمان المنفي هنا؟ اللي يفرق ما يجيش اشكال، صحيح؟ يجي الاشكال عند المرجئه التي لا تفرق. فيقولوا لا يضر مع الايمان ذم. هذا كفر والعياذ بالله. والخوارج اللي يقولوا ماذا؟ الايمان والاسلام شيء واحد، يقولوا كفر، يعني هذا كافر بالله كذا زنا. اهل السنه وش يقولوا؟ يقولوا هذا مسلم، متفقين على هذا، لكن ما الايمان المنفي؟ بعضهم قال يخرج من الايمان الى الاسلام كجعفر بن محمد، يخرج من الايمان يقع في الاسلام. وبعضهم قال ينزع منه الايمان في ذلك اللحظه. ما هي الايمان؟ يعني الكمال. هذا قول طاووس ويروى عن ابن عباس في هذا. اذا الشاهد كي تجيب مساله العاصي هنا يستفيد انه كاين فرق. فهمت؟ كاين فرق. واضحه القضيه هذه؟ ان شاء الله تعالى. اذا يفرق بين الايمان والاسلام. هنا بنبطع عند شوف التفريق كيفاش فرق. يقول في الاسلام، فالاسلام اسم ومعناه المله، يعني الظاهر يؤمن على الظاهر الاركان، ها؟ والايمان اسم ومعناه تصديق، يعني الباطن. قال الله عز وجل: وما انت بمؤمن لنا يريد بمصدق لنا. نعم. والآية، والآية بصحة ما قلناه كثير. نعم. ومنه قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرج من الإسلام إلا الشرك بالله. نعم. ويخرج الرجل من الإيمان الإسلام، هنا العاصي بعد راح للمرتد قال: ولا يخرج من الإسلام إلا الشرك بالله. إلا الشرك بالله. نعم. أو برد فرد من فرائض الله عز وجل جاحدا بها. نعم. طبعا تقييد جاحدا بها هذا اما نفسر الجحود بمعناه اللغوي والامتناع، واضح يكون معناه عام، فبالتالي رد الفريضه ممتنع، يعني تفسير مش الجحد القلبي كما يقول الجهميه، لانه الرد لا يشترط فيه الجحد القلب. لذلك اجمع لذكر اسحاق اجمع المسلمون من سب الله وسب رسوله سب كذا، قال او دفع ما شيئا مما انزل الله، او دفع شيئا لم يقيده به الجهود، فمجرد الدفع يعني الرد كفر. تفضل. بعده: فإن تركها تهاونا أو كسلا كان في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. نعم. هذا ما غير الصلاة، لأنه الخلاف في ما غير الصلاة معروف، وبنبطى في الإبانة الكبرى شرح هذا. اجعل الصلاة من الذنوب التي يكفر صاحبها، وما دون ذلك من الذنوب التي لا يكفر صاحبها. نعم. ثم من بعد ذلك لا لا يأتي مسألة القرآن. فقط في مسألة الإيمان ننبه على تنبيهات فقط، وإن شاء الله الفرق سيذكرها في موضعها نتكلم عليها إن شاء الله. في مسألة الإيمان نزيد على الشيء الذي ذكرناه، نفرق بين الإسلام الحكمي والإسلام الحقيقي، لأن هذا مبحث مبني على ماذا؟ على التفريق بين الإسلام والإيمان. الإسلام الحكمي اللي يسميه الإمام مالك ما عصم الدم والمال، كل نص جاء فيه قال عصموا مني دماء أموالهم وحسابهم على الله، اشترى التفويض، هذا في حق أهل القبلة، هذا الإسلام الحكمي. وإذا لما جاء واحد لسفيان الثوري وهو جوشني وقال سفيان الثوري رحمه الله، قال له ما تقول أمؤمن أنت؟ قال له سفيان إن شاء الله. قالوا لا تفعل هذا، يعني ليش تستثني؟ كانوا يعيب الاستثناء. فقال له استدل له استدلال بديع سفيان، قال نوح يقول، نوح عليه السلام لما قال أتبع قومه أنؤمن لك وأتباعك الأرذلون، هذه قراءة عشرية قراءة يعقوب، وقرأ أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، مش قال نوح؟ قال وما علمي إن شيء حسابهم، إن حسابهم إلا على الله لو تشعرون، إن حسابهم على ربي لو تشعرون، إن حسابهم على ربي. فنوح فوض أمر من؟ هو نبي، أمر ناس يتبعوا فيه، يقولوا له أرذلون وذو كذا، يقول أنا عندي ظواهر فقط، ناس أسلم دخلت في التوحيد، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد للمؤمنين، إن أنا إلا نذير مبين. مقام نوح هو نبي يفوض الأمر إلى الله في أتباعه، حب يقول له سفيان الثوري، وإذا كتب له الكلمة قال له إنما مثلي ومثلك الطبيب الصيدلي، يعني أنت تصف الدواء لكن لا تعرف الداء كيفاش تميزه، يعني أنت تصف الدواء بعد ما ندلك أنا على الداء. فمراده أنه حب يقول له أنه هنا أخذنا ديننا عن الأنبياء، الأنبياء استثنون، هذا دليل استثناء في التفويض في أمر حق أهل القبلة أنك تقول حسابهم على الله. إذن هنا تدل على أنه كان إسلام حكمي، وهو النطق الأصل به الدخول لحد الإسلامي كما قال الزهري يكون بالكلمة، قالت الأعراب أمنا، النطق بالشهادة هنا، اعتق فإن مؤمنا لما قالت الله في السماء، قال اعتق يعني الدخول بالكلمة أو الصلاة بالنسبة للكافر الأصلي. نقلوا في الإجماع المعروف عن إسحاق وغيره أنه من صلى مسلم كان كافر أصلي. الآن الإسلام الحكمي يقودنا أنه كان منافق، المنافق اسم المنافق، نبه فقط، هذه تنبيهات في قضية التفريق. طبعا الإمام أحمد عرفه كل من يظهر الكفر يظهر الإسلام ويبطن عبادة غير الله، يعني يسر. طبعا أحكام المنافقين جاءت في المدينة لأنه لم يكن في مكة نفاق، إنما ظهر النفاق في المدينة بعد عز الإسلام وآله ودخول جمهور أهل المدينة قبائل نساء ورجال وشباب في الإسلام، ظهر النفاق، ظهر الناس تسلم رهبة لا رغبة في الباطن كافر. على تفصيل هل أسلموا في الباطن ثم ارتدوا ولا من البداية كانوا كفار، هذا دلت آية البقرة أن بعضهم كان مترددا وبعضهم كان مسلما ثم ارتد في الباطن لما شاف هزيمة المسلمين في أحد، قال هذا ليس دينا عياذا بالله، عبد الله العارف. المهم الشيء هذا المنافق، المنافق في أحكام الدنيا كما لا يخفاكم أحكام أحكام المسلمين، فيجتمع هو والمسلم إسلاما حقيقيا في ظاهر بلا نواقض، وظاهر فيه النطق بالشهادة والعمل بمقتضاها والصلاة. قال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله في رواية من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله، هذه يجتمع فيه المنافق مع المسلم الإسلام الحقيقي في الظاهر، وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قلنا قاعدة التفويض وعصمة الدم والمال كل الإسلام الحكم، إذا سمعت حسابه على الله حسابه عند الله هذا معناته إسلام حكمي. وفي الحديث أمرت أن أقاتل الناس فإذا قالوها قال عليه الصلاة والسلام فقد عصموا مني دماء ومال وحسابهم على الله. فمن النقطة هذه الآن الزنديق، الزنديق كلفظ بعد ظهور الإسلام غير قبل ظهور الإسلام، قبل ظهور الإسلام على من يطلق الزنديق؟ يطلق الزنديق على كل من أنكر وجود الله، كل من ينكر أن الله موجود لما الدهرية في القرآن سورة الجاثية، ويطلق أيضا على من أنكر المعاد، ويطلق أيضا على من قال بالثانوية الإله الظلمة وإله النور لما المجوس المانوية، يعني هذا كله كان يسمون في العرب قبل الإسلام يسمون زنادقة. ومجاهد قال أن الله تعالى أنزل في الزنادقة قوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أن مخلوقة وليست إلها. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، قال مجاهد نزلت في الزنادقة. طيب، أما بعد الإسلام فالزنديق له ثلاثة دلالات عند السلف. الدلالة الأولى: الزنديق هو كل من أنكر وجود الله، يعني الأصل الأول، هذا معروف شرحناه. اثنين: الزنديق بمعنى المنافق، وده جاء من مالك أنه قال الزندقة هي النفاق اليوم، هكذا قال، هو النفاق الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه العبارة جاءت أيضا عن عبد الله مبارك رواه بن بطة في الإبانة الكبرى، ودلت على أن النفاق أو على أن الزندقة بمعنى النفاق، وذلك يبحث الفقهاء يسموها باب توبة الزنديق. فهمنا لنا؟ طيب، المنافق ايش قلنا يا جماعة؟ يظهر الإسلام ويسر الشرك، فكل من أظهر الإسلام وأصر الشرك يسمى منافق، يسمى مزندق. الثالث من أسماء الزنادقة، الإطلاق الثالث، أنه ينتحل الإسلام ويدين بغيره، هذا قال الإمام أحمد في كتاب السنة الخلال، يقول الإسلام الزنديق، يقول الإمام أحمد الزنادقة هم الذين ينتحلون الإسلام ويدينون بغيره. كيف يدين بغيره؟ يعني يكون يظهر الإسلام ليكيده، وهذه القضية مهمة، أن يكون عنده كيد للإسلام، عنده بغض للدين، فهمت؟ لكن هو يتستر بستار الإسلام ويدين بغير الإسلام، يدين باليهودية، بالنصرانية، بأي دين كان، بالعلمانية، بأي دين كان، لكنه شيء يكيد الإسلام. ولذلك الجهمية على سموهم سلف زنادقة، بهذا الاعتبار رؤوسهم دخلوا في الإسلام يعني ظاهرا، لكن بواطنهم للكيد لا، فهمت؟ وللصد عن سبيل الله كما الجهم وغيره. وذلك الدارمي يقول رحمه الله: والزندق أبواب كثيرة، والتجهم باب كبير في الزندق. طبعا هذا النوع يأثر فيه الإصرار والإعلان. شوف السبائية اللي قالوا علي أنت إله، صحيح البخاري، وش قال الراوي؟ قال: فأحضرت الزنادقة، سموهم زنادقة، والناس اللي لقاهم علي رضي الله عنه يأخذون العطاء في الظاهر من بيت المال ويعبدون صنم من ذهب في بيوتهم في مصنف نبي شيبة، سموهم الزنادقة السلام. هذا باعتبار شيء، باعتبار إصرار الإعلان، هذا كل منافق. لكن كان واحد لا، هو أصلا ما دخلش في الإسلام، في الباطن ما دخلش، تظاهر به وقت، كما عبد الله بن سبا وبشر المريسي وجهم بن صفوان والجعد بن درهم، هؤلاء الناس تظاهروا بالإسلام، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن في الخفاء يقرأ في المصحف الجهم يقول: وددت أني حككت المصحف، يضرب بقدمي أي شيء هذا، يقول محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى عليه الصلاة والسلام هذا من الأنبياء المشبهة، لأنه الأول قال رأيت ربي، والثاني يقول هكذا، يقول تعلم في نفسي لا أعلم في نفسك. يعني وش نقدر نخرج بخلاصة وشي؟ يعني يظهر الإسلام قدام الموافقين، لكن لو يلقى واحد يواتيه ولا يسكت عليه يقول له الكفر، هذا يسموه سلف زنديق، فهمت؟ هذا يسموه زنديق، لأنه اجتمع فيه الإصرار والإعلان والكيد للإسلام أيضا، هذا ملاحظ. أما الإنسان مثلا يكون ظاهر الإسلام ولا نعلم عنه أنه استتر بدين كفري، ولا نعلم عنه أنه يكيد للإسلام، لكن ارتكب ناقض من النواقض كما يقع، هذا يسمى، لا يسمى زنديقنا، لا يسماش زنديق هذا، أحكام. لأنه ليش المرتد بالإجماع لا لا لا لا لا لا يستتاب، اختلفوا فقط هل الاستتابة واجبة أو مستحبة، وبعض الأشياء تفق أنه يستتاب فيها المرتد، لكن الزنديق في خلاف طويل اختلفوا فيه الزنديق. فأشهر روايتين أحمد أنه لا يستتاب، وذا بعمل أهل المدينة يقولوا هذا لا يستتاب، يقتل وإن تاب. الزنديق عنده أحكام خاصة جماعة، علاه؟ لأنه كل منافق واجتمع فيه أيضا مرات كما قلنا بعض صوره ينتحي الإسلام ويدين بغيره، أنه يكيد للإسلام، يحارب الإسلام، وما أكثر الزنادقة، حتى أنه المهدي بويهر رشيد دردي ولهم وزارع يعني، كان يكتبهم بالأسماء وكان يقولوا له إحنا رانا نكذبوا الأحاديث، كما ذاك اللي جاءوا يقتلوه في زمن هارون، قال بثث ها؟ أنا؟ شكر قال بثث فيكم 100,000 حديث وحلوا فيها الحرام وحرم فيها الحلال، فقالوا تعيشوا لها الجهابذة. فمن النقطة واضحة إن شاء الله. نعم، نختم إن شاء الله، نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، الحمد لله رب العالمين.